إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العباد كلهم منذ خلقه الله جل وعلا فهم سائرون إليه في طريق الابتلاء والعبودية. العباد كلهم منذ خلقه الله جل وعلا وهم سائرون إليه في طريق الابتلاء والعبودية. وهذا الطريق له مبدأ وله منتهى. فمبدأه هذه الحياة ومنتهاه الآخرة. وغاية المؤمن في هذا الطريق أن يصل إلى الراحة التي لا زعل ولا عناء بعدها، وأن ينال السعادة التي لا شقاء عقبها، بأن يحط رحمه في جنة الخلد دار النعيم المقيم التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة بفضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب. وقد تعالى الله رب العالمين من المشرفة إلى هذه الغاية فقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فغاية المؤمن في هذا الطريق أن يصل إلى هذه السعادة التي لا شقاء بعدها في هذه الدار. ومن العبد إلى الله رب العالمين في هذا الطريق سيروه إلى الله يكون بتنصيب قلبه في منازل الألوهية لله. سيروا العبد إلى الله يكون بتنقيه قلبه في منازل العبودية لله جل وعلا. فإن السير إلى الله رب العالمين يصاب بالقلب والهمة لا بالبدن. السير إلى الله جل وعلا يصاب بالقلب والهمة لا بالبدن. وفي الهلال الرقيق، فوق المسافة للخلود إلى الهلال بالسير فوق مقاعد الثعبان، قطع المسافة للخلود إلى الهلال بالسير فوق مقاعد الثعبان. فالقلب يسير إلى الله رب العالمين وهو الذي يحمي البدن بحسب ما فيه من إيمان وبحسب ما فيه من تقوى، والقلب في سيره إلى الله جل وعلا يحتاج إلى ذات يتزود به من وقود يقتات عليه، وهذا الذات للقلب منزلة الطعام للبدن. إذا لم يتحضر القلب على ذات ضعف في فيه إلى رب العباد تبارك وتعالى، فيحتاج القلب إلى زاد من الإيمان وحماد من تقوى الرحيم الرحمن، وتزوجه فإن خير الزاد تقوى وتقوم يا أولي الألباب. والله جل وعلا بحكمته ورحمته جعل لعبده السائل إليه مواقيت زمنية ومواقيت مكانية يتزود منها بالإيمان والتقوى واليقين في سيره إليه جل وعلا. فأما المواقيت الزمنية فهي كل موقيت جعل الله رب العالمين موسما للطاعة والعبادة، وجعل فيه من الرحمات والعطايا والزياد ما لم يجعله بغيره، كرمضان وكعشر الاوائل من شهر الحجه وغيرها من الاسباب التي شرفها الله رب العالمين وجعل فيها قوتا وزادا لعباده في سبيل الله. وكذلك فان الله رب العالمين جعل لعباده في سبيل الله جعل لهم مواقيت مكانيه، اذا اتوها زاد الايمان في قلوبهم وحصلوا قوتا يسيرون به الى الله تبارك وتعالى، كالبيت الحرام الذي من هجره فلم يدخل ولم يدخل جعل من رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ومن رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك أنه جعل لكل مسلم في بلده الذي يعيش فيه وفي مكانه الذي يحيا فيه مواقيت مكانية أماكن يتزود منها نفوس من الإيمان. بيوت الله تبارك وتعالى خير البقاع التي جعل الله رب العالمين في أرضه وبثها لعباده المؤمنين، يتزودون منها في سيره اليه تبارك وتعالى. يبني المسلم بيت الله جل وعلا بذنوب وهموم يحملها على ظهره، فما ان يدخل بيت الله فيتطهر ويتوضا ثم يرفع لله رب العالمين ويسجد ويتضرع الا نزلت على ظهره الهموم، فاطمأن نفسه واطمأن قلبه وارتاح باله، لأنه يعلم أن أعظم شيء يحمله في سيره إلى الله رب العالمين، أعظم ما يؤلف عليه حياته الآخرة، هو الذنوب التي يحملها على ظهره. فإذا أتى بيت الله تبارك وتعالى فتطهر وصلى وتاب إلى الله رب العالمين وتضرع واستغفر نزلت على ظهره الهموم، فاطمأنت نفسه وارتاح باله. فإذا سمع موعظة من قبل الله انتعظ، وإذا سمع آية من لسان الله لان قلبه لقائل الكلام سبحانه وتعالى، وإذا ذكر الله رب العالمين اطمأن قلبه، وإذا دعا الله رب العالمين وتضرع إليه قبل رجاءه بالله سبحانه وتعالى وقبل قلبه بالسير الى الله جل وعلا، فهذه بيوت الله في ارضه فيها زاد للعباد بسيره الى رب العباد تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والارض مثل أمه كمشكاة فيها تفاح، التفاح في شكاة، المجادلة كأنها كوكب يهديك، يوقف من سكرات مباح، زيتونة لا تقية ولا غبية، يكاد زيتها تزيد ولو لم تمتد نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، في قلوب أمن الله أن تكون. فهؤلاء تفكر الأنوار، ولن يجعل الله له نورا فلا له النور. هؤلاء تفكر أموال الأغنام، أنوار الإيمان، أنوار الهداية، هؤلاء تفتح المغاربين، هؤلاء تستعين القلوب، وتقبل النفوس على أهلها، وتبقى القلوب بشيئها إلى ربها تبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالقلوب والأرضاء رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرضاء. فإذا كانت قلوب الله في أرضه كذلك، أُسِّرَ فيها الأنوار، وأُسِّرَت فيها الهدايات، وفتحت فيها المغاربين، في قلوبه هذا النور، نور الهداية والإيمان، الذي وصفه الله رب العالمين في الآية التي قبلها، هو في قلوب الله رب العالمين أعظم ما يكون وأحسن ما يكون، إذا فتحت وذكرت قلوب الله فيها، فإذا قالت المسلمون في بيوت الله رب العالمين بما امر الله جل وعلا به، وزعت عليهم الانوار، وتزودوا بالايمان في هذه القلوب، وقضيت قلوبهم في سيرهم الى الله رب العالمين ان ترفع. فهذه اول اوامر الله رب العالمين فيما يتعلق بالمساجد، وربطها وربط بيوت الله بتطهيرها من الزلل الحسي والمعنوي، بأن تنظف وأن تغير وأن تطهر، وكذلك بتطهيرها من الزلل المعنوي، بتطهيرها من اللغو، بتطهيرها من قصد القلب فيها بغير حق، بتطهيرها من الخلافات، بتطهيرها من النزاعات، بتطهيرها من الحقد والكبر والحسد والإثم الذي قد يكون في قلوب بعض من يدخلها. أمر الله رب العالمين أن تطهر المساجد بأن تطهر من كل جهل حسي كان أو معنوي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما دخل أعرابي فأحدث في المسجد جهلا منه، عمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ان المساجد لم تبن لهذا، انما بنيت بذكر الله والصلاه فيها، ان المساجد لم تبن لامور الدنيا، لم تبن المساجد للكلام في امور الدنيا، لم تبن المساجد للنقل فيها ولكثره المتاح فيها، لم تبن المساجد لرفع الصوت فيها، لم تكن المساجد للخلافات، بل بنيت لخلاف المسلمين والتحاق قلوبهم وتحابهم وتوادهم وتقويم البلد الواحد، ان المساجد لم تكن لهذا، انما بنيت للصلاه فيها ولذكر الله فيها. وفي صحيح البخاري عن الملك بن يزيد الزبيدي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما أنا واقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ حفظني رجل، أي حدثني بالحفاء، وإذا حفظت صغيرا، فنظرت فإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي: إيتيك هذين الرجلين، لرجلين كانا يتحدثان برفع صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذهبت فأتيت بهما فقال لهما عمر رضي الله عنه من أين أنتما؟ فقال من الله. فقال عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل بلدي لأرجحتكما، أي لأرجحتكما ضربا. فارتحلنا صلاتكما في تنزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل مسجد، فإنها بيوت الله، إنها بيوت الله، ويكفي كل مسلم صحيح يرجو أن يمر هذه الكلمة على قلبه، إنه بيت الله، إنه بيت الله، إنه بيت الله، يا حق الله استجب هذه الكلمة، استجب هذه الكلمة، وعرضها على قلبه. فليس هو بين وزيره وليس هو بين رئيسه، ولو كنت في بعض ذلك لاحترمته ولعظمته ولما رفعت صوتك فيه ولما نظرت فيه ولما اسلمت من المساعدين، انه بيت الله. عمر رضي الله عنه كما عند المسائي في بلد صحيح سمع صوت رجل في المسجد فقال له يا عبد الله اتدري اين انت؟ اتدري اين انت؟ لشك ان الرجل يجري له، لشك ان الرجل يجري امامه في مسجد، لكنه لا يجري، يجري ولا يجري من ضعف تعظيمه لصحيح بلد. اتدري اين انت؟ قل يكفي الى ما هممت برب الحكم، إذا ما أهلت بنفسه، إذا ما أهلت بتوكل على أبيه، أتدري يا عبد الله أين أنت؟ أنت في بيت الله رب العالمين، تنفع تظهر في كل جنة، ويذكر فيها نفسه، هذا عمل المسلمين في المساجد، ذكر الله فالمساجد بيوت الآخرة، فكل عمل للمسلم فيها الآخرة، ما بين الصلاة ما بين دعاء، ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وذكر، وهي تحدث مع أهله يكون تحدثه إليه، أن ينصحه في شيء، أن يتعلم منه علما أو يعلمه علما، أن يسأل عليه ويطمئن على حاله، تكون فيه نية للآخرة. فلا مسلم يا عبد الله، يا من تهلك الله جل وعلا وتعظمه، إذا أردت إذا أردت أن تفوز من الله في بيت الله، إذا أردت أن تفوز من الله، فلزم هذا من طريق الأخيار، وإن جئت أن تظهر فيها الدنيا، فلزم عدم تفوز الدنيا، إن جئت أن تظهر فيها الدنيا، فلزم عدم تفوز الدنيا، وإذا أردت أن تظهر في صلاتك، فلزم أعمالك من الدولة بذلك. فإن الرياضة أولاً أهلاً، الرياضة أولاً نجاحاً، وأنا أقول لك صحيحاً أنها هنا تفتح معنى أين كل فكر وكل أنفك وكل رياضة على ذلك المسجد، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي والتحذير وراء المسجد، تقول ما قبل ان تلعب فانفع وتدخل وسط العبد وتلبس ملابس العبد، لماذا تستكن في المسجد؟ لماذا تستكن في المسجد مع انك تستكن على ادله المسجد؟ لا تستكن في بيت الله، عظم ربك تبارك وتعالى، انزل جثث العبد وتواضع لله الله تواضع العبد، وتكلم بكلام الحق وارفع هدفك وارفع جودك يا ليس هذا رئيس ورسول، كلنا في الخدمه ونسال الله ان يتقبلنا في الخدمه، كلنا في خدمه رب العالمين في طاعه الملائكه وتهيئه سبحانه وتعالى، فنسال الله ان يرزقنا الخلود السليمه، انه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فالحمد لله الذي اظهر الاسلام لكل ولي حقه وجبه على الدين كله وكفى بك شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقر به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فلأني أحبك ولأني أحب لك ما أحبه لنفسي أضع بين يديك نصائح اجعلها أصولا لنفسك تتعامل بها في بيت الله بثمن هدايا الله وأعطاياه في بيته الأصل الأول أو المصير الأولى المسجد بيت إلى أبره المسجد بيت إلى أبره فاجعل كل عملك فيه من اعمالك خيره اترك الناس على الضيق اترك المناح وانت في بيت الله الا تكفر منه ليس لك في ارضاء الصلوات النعم في ارضاء الصلوات النعم فان هذا لا يليق الامر الثاني تواضعك لعباد الله في بيت الله تواضع لصاحب البيت تواضعك لعباد الله في بيت الله تواضع لصاحب بيت الله ومن تواضع لله رفعه الله والله لا تستطيع ان يكون بين عباد الله في بيته الا بالتواضع لهذا فمن تواضع هكذا رفع الله هكذا وتجد الناس في بيت الله قريبهم الذي يتواضع لهم النصيحة الثانية رفع الصوت في بيت الله من ضعف تعظيم صاحب البيت فتبقي إلى الله مما رفع تبقي إلى الله مما رفع واصل صوتك وأنت في بيت الله تعظيما وإذانا لله سبحانه وتعالى النصيحة الرابعة اخلع الرسومات والخلافات على باب المسجد كما تخلع عليه فان الخلافات بين المؤمنين والخصومات لامر الجاهليه وكل امر لامر الجاهليه مرفوع تحت الاقدام لن يبقى في بيت الله رب العالمين النصيحه القادمه الى عدد الاعمال عن نسيان ادبته وكبريائه ومكانته ومنزلته والعمل الى الله تعظيمه في بيت الله فانصحه ان يغير هذا المسجد وهذا المسجد لا اعني بذلك مسجدا بعينه الى ان يصنع نفسه الخلافات والخصومات فليبحث عن مسجد يهدم فيه غلبا ويكون فيه واحدا بواحد ويكون فيه واحدا لرب العالمين تبارك وتعالى فان هذا خير له واكبر فان هذا خير له واكبر ادعو الله العلي العظيم ان يؤلف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ارزقنا تعظيم وتوقير وجودية ما تحبه وترضاه اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا رب العالمين اللهم ردنا وفينا اليك واصلح قلوبنا عليك اللهم ردنا تعليمك الى الامام وبردك الى المرام اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحلام منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعواتك يا رب العالمين اللهم اهد كل هذه المسلم اللهم اهد اموالنا واموال المسلمين اللهم انا نسالك من جهه رحمتك